فليس للإنسان إلا ما قدم. عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. والحديث رواه مسلم. فليس للإنسان من ماله إلا ما قدم. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. نعم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سميت باقيات لأنها تبقى للإنسان بعد موته، لأنه لا يبقى للإنسان إلا العمل الصالح. أما المال والبنون وغير هذه زينة يتزين بها ثم تذهب، إنما الحياة الدنيا متاع، والمتاع ما يتمتع به ثم يزول. وقد جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، يعني تصدقت بالباقي ولم يبقى إلا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. ماذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن ما تصدقت به والباقي، ما سنأكله سيذهب. كما أن الإنسان لو أخذ راتبه الشهري أو دخله الشهري فما اشترى به شماغ أو ثوب أو غير يذهب، ما قدمه صدقة أو إنفاقا على أولاده أو في وجوه الخير الواجبة والمستحبة يجده يوم القيامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام أحمد. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات أنفع من كنز الذهب والفضة. لماذا؟ فإن هذه الكلمات نفعها يبقى، والذهب والفضة يفنى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. روي أن سليمان مر في موكبه ومعه الإنس والجن بحراث، فقال الحراث: لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فأتاه سليمان فقال له: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى. والتسبيحة تبقى والذكر يبقى والعبادة تبقى وغيره يفنى. والناس كلهم رأوا بأم أعينهم، رأوا من يملك الملايين الملايين التي لا يحصيها إلا رب العالمين، ومع ذلك مات ما استطاع أن يبقى ولم يأخذ درهما واحدا. الناس رأوا في أيام الفترات وأيام الثورات من مات ممن يملك، لم يستطيعوا أن يحسبوا أموالهم، فهل ذهب بدرهم؟ أبدا. ويا ليته يسلم، سيحاسب عليها من حل أو من حرام، فإن كانت حرام فالقضية واضحة نسأل الله السلامة، وإن كانت من حل فسيعاقب فسيسأل عنها درهما درهما. فالناس رأوا بأم أعينهم ملوك وأمراء وأغنياء أموالهم في جميع الكرة الأرضية، ومع ذلك لم يأخذوا شيئا منها من حظ الورثة، لا ينفعه إلا ما قدم أو عمل من هذه الدراهم أو هذه الأموال في مسجد أو في طاعة لله مخلصا لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث المشهور لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال النبي: تبا للذهب والفضة. قالوا: يا رسول الله، فما نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه. قيل: إنما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض، يعني تنفض بسرعة، فلا بقاء لهما، فمن كنزهما فقد أراد بقاء ما لا بقاء له، فإن نفعهما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه البر وسبل الخير. قال الحسن: بئس الرفيق، بئس الرفيق والدرهم، بئس الرفيق الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقانك، فما دام مكنوزين فما يضران ولا ينفعان، إنما نفعهما بإنفاقهما في الطاعات، إلى غير ذلك ما تكلمنا عليه في أن الإنسان ماله ما قدم، فعلى المسلم أن يحرص أن يقدم لآخرته، فإنه لا يدري متى يتوقف قلبه ولا يدري متى يموت، والناس يموتون يوميا، والناس يرون أن الموت أخذ الصغار والكبار، أخذ النساء والرجال، أخذ الأغنياء والفقراء، أخذ الملوك والمملوكين والحكام والمحكومين. قال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيقول الله له: أينما جمعت؟ فيقول: ربي جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول: فأينما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بذج هو ولد الضأن، أي يؤتى به وهو في غاية الضعف. نعم.